والدي كان يقود سيارة وجاءت سيارة من الخلف فاصطدمت به، وأثبت المرور أن السائق الخلف قد أخطأ ومات ومعه 4 أشخاص، فهل على والدي كفارة أو صيام؟ إذا كان الخطأ على السائق الذي صدم والدك من الخلف عليه 100%، فليس على والدك كفارة، ما عليه كفارة، لأنه لم يتسبب في القتل، وإنما الخطأ كله على من صدم السيارة من الخلف، فليس على والدك كفارة إذا لم يكن عليه شيء من الخطأ وليس عليه نسبة من الخطأ. نعم. تكرار العمرة، ما قولكم في ذلك؟ تكرار العمرة إذا كان بكثرة يكره كثير من العلماء، أما إذا كان عمرة واحدة يعني بعد العمرة السابقة لا بأس، أو ثنتين، لا يعني لا تكثر التكرار، لكن يشترط أن يحرم بها من الحل من خارج الحرم. نعم. بعض الناس يكفرون الحكام الذين لم يحكموا الشريعة الإسلامية، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا ليس بصواب يا إخوان، هذا ليس بصواب. لماذا؟ للأمور التالية: أولا، قد يحكم الحاكم غير كتاب الله جهلا بالحكم، فإذا كان جاهلا بالحكم يعرف، فإذا قامت عليه الحجة وأصر حينئذ يكفر. ثانيا، الأمر الثاني، قد يكون الحاكم متأول، قد يكون الحاكم متأول في حكمه بغير ما أنزل الله، فإذا كان متأول فينظر في حاله حتى يتبين له الأمر. ثالثا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة والي الأمر ما لم يكن كفر صراح، يعني عندكم من الله عليه برهان، وكونه يحكم بغير ما أنزل الله وليس عندنا دليل واضح ويعني برهان واضح على أن على كفره، لا يجوز أن نكفره بهذا، لأن الكفر إخوان أمر صعب، الكفر أمر صعب، ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو قال المسلم كلمة تحتمل الخطأ من 70 وجه والصواب من وجه واحد لحملته على الصواب، يعني لإحسان الظن بالمسلمين. فالحكام لا يطلق عليهم التكفير بمجرد أنهم حكموا غير كتاب الله، قد يكون أيضا الحكم بغير ما أنزل الله، قد يكون لضغوط عليه خارجية لا يستطيع التخلص منها، والقضية يعني ابتلي بها المسلمون في هذا العصر، لكن نسأل الله عز وجل أن يعجل بالخير والفرج. نعم. هل كتب السنن الأربعة يوجد فيها أحاديث موضوعة؟ ما أعلم فيها أحاديث موضوعة، لكن فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث ضعيفة، لكن بالنسبة للموضوع ما أعلم فيها أحاديث موضوعة. لكن بالمناسبة يا إخوان، هنا أنا أقترح على يعني من يحضر معنا من طلاب العلم الحريصين على ذلك أن يشتري هذا المختصر الذي نحضره معنا دائما نشرحه، وهو عمدة الفقه لابن قدامة، عمدة الفقه لابن قدامة، وهو كتاب صغير مختصر وثمنه 10 ريالات، يسير جدا، وبإمكان طالب العلم أن يحفظه لأنه مختصر ويعتمد عليه على الدليل أكثر. نعم. هل يجوز دفن المرأة في قبر قد سبق أن دفن فيه رجل؟ وهل يجوز دفن طفلة صغيرة مع امرأة في قبر واحد؟ أما دفن الأموات في قبر واحد فالعلماء لا يرون جواز هذا الأمر، لا يرون الجواز إلا عند الحاجة، إذا وجدت حاجة وضرورة لكثرة الأموات فلا مانع أن يدفن مجموعة 2 أو أكثر في قبر واحد، أما إذا لم توجد حاجة فلا يدفن في القبر إلا ميت واحد، ميت واحد. أما نبش القبور الآن، ثم ينبش القبر ويدفن فيه يعني متوفي جديد والسابق يعني تخرج رفاته أو تخرج عظامه، هذا في الحقيقة يا إخوان مخالف، مخالف لما كان عليه المسلمون قديما، لكن كما قلنا أيضا لو وجدت الحاجة لا بأس ينبش القبر القديم ويجعل الجديد الميت الجديد في هذا القبر وترد رفات القديم في نفس القبر، لأن الناس يوم القيامة يبعثون من قبورهم، الناس يوم القيامة يبعثون من قبورهم ويخرجون وينبتون كنبات الزرع. نعم. هل يجوز تربية الحيوان في البيت مثل الطيور والحمام وغير ذلك؟ نعم هذه لا بأس، لكن تربية الكلاب لا تجوز في البيوت. أما الحيوانات مباحة الأكل إذا كانت للزينة أو لشيء آخر لا بأس، تجوز تربيتها إلا الكلاب. الكلاب لا تربى إلا الكلب الذي أذن الله بالانتفاع به، الكلب الذي أذن الله في الانتفاع به لا بأس أن يربى، وكلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزراعة فهذا لا بأس. نعم. كلب الماشية كذلك. نعم. هل يجوز سفر امرأة عمرها 60 عام لأداء فريضة الحج بدون محرم؟ الذي دلت عليه النصوص الشرعية الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، سواء كان للحج أو لغيره، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم سواء كان للحج وغيره. والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لو فرض أنها حجت بدون محرم حجها صحيح إذا كان الحج مكتمل الأركان والشروط والواجبات، وتأثم كونها حجت بدون محرم، لأن الله عز وجل لم يوجب عليها الحج بدون محرم. فالأدلة الصحيحة والأحاديث الصريحة تدل على أن المرأة لا تسافر إلا مع محرمها. نعم. وإذا كانت الرفقة مأمونة هل يجوز؟ هذا قال به بعض أهل العلم، فالمسألة الآن فيها خلاف، والنصوص دلت على المنع بالإطلاق، فلكن لو سافرت مع رفقة مأمونة يعني ويؤمن عليه الخطر ويعني لا بأس، قال به بعض أهل العلم، قال به فقهاء الحنابلة، فقهاء الشافعية وفقهاء المالكية، وقال به أيضا بعض فقهاء الحنفية. نعم. وبعض فقهاء الحنابلة أيضا، الجمهور قالوا به. نعم. يوجد معنا نساء لا يعرفن كيفية صلاة الجنازة فوضح لهم. كيفية صلاة الجنازة، يكبر من يصلي على الجنازة التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة يكبر التكبيرة الثانية، ويقرأ الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت يعني بالدعاء الذي يحفظه، يدعو الميت بالدعاء الذي يحفظه، وتكبير الرابعة يكبر ويسلم تسليمة واحدة على اليمين. نعم. هل يجوز عمل عمرة بشراب طبي لوجود دوالي بالساق؟ بالنسبة للمرأة يجوز، ما في محظور، لكن بالنسبة للرجل إذا لبسه يخير بين واحد من 3 أمور، إما أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين في مكة، أو يذبح شاة لفقراء مكة، فقراء الحرم. نعم، واحد من 3. إذا كان القبر الناس يطوفون به ويتبركون به، فهل يجوز لنا أن ننبش هذا القبر وننقله إلى مكان آخر؟ يعني هو في المسجد؟ في مسجد؟ ما هو في مسجد؟ لا، إذا كان خارج المسجد لا ينبش، لكن ينصح الناس، ينصح الناس ويبين لهم الصواب، ويبين أن هذا العمل مخالف للإسلام، ويبين الحق للناس، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. يا إخوان اسمعوا، الهداية تنقسم إلى قسمين. كم قسم؟ قسمين. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها المسلم، نملكها كلنا، هداية الدلالة والإرشاد، لكن هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. هداية الدلالة والإرشاد الله عز وجل يقول وإنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالهداية الدلالة نملكها والإرشاد، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا رب العالمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب وكان في مرض الموت، فقال: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها، لكن كان عنده رهط من كفار قريش، فقال: وترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعوذ بالله. يعني شوف، يعني جلساء السوء. فرجع فقال: يا ابن أخي والله لولا الخوف العار، يعني أنهم يعيرون الكفار وقريش بعد ذلك، لقلتها لتقر بها عينك. فمات وهو يقول على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ربي ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. فقال الله عز وجل، نزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ها للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ونزلت الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الهداية لأبي طالب لأنه كان يدافع عن الدعوة، لكن لم يعني يريد الله عز وجل له ذلك. نعم. كنت محرما فغسلت يدي بصابون فيه رائحة، ما قولكم في ذلك؟ ولهذا يا إخوة، أبا طالب هو أقل الكفار تعذيبا، أقل الكفار تعذيبا، لأنه يقف في ضحضاح، كما ورد في الحديث، يقف في ضحضاح من النار، يعني منتعل بنعلين من النار، يغلي دماغ غليان، يعني النار لا تحيط به، وإنما يقف على نعلين من النار والعياذ بالله، ويغلي دماغه. لماذا؟ لأنه كان يدافع عن الدعوة، وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى سمي العام الذي توفي فيه أبو طالب وتوفيت فيه خديجة، سمي عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديدا على فراق هذين. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن شخص صحيح الجسم؟ لا، لا يجوز، لا يجوز النيابة في الحج والعمرة، لا تكون إلا عن المريض المرض، يعني العاجز عجزا مستديم لا يمكن زواله، إما لمرض مستديم أو لكبر سن، أو كون الإنسان ميت، النيابة لا تصح إلا عن هذين، وكون أيضا النائب قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. نعم. من غسل يده وهو محرما بصابون فيه رائحة، لا يضر هذا، لا يضر هذا، لأنه ليس معدل للطيب، الصابون الذي فيه رائحة غير معدل للطيب، فلا لا يضر، إن شاء الله لا يؤثر. نعم. ظهرت عندنا جماعات من الشباب يكفر من يعزر بالجهل، ما نصيحتكم لهؤلاء؟ لا، هذا غلط، هذا يا إخوان هذا غلط. يكفرون من يعذر بالجهل؟ هذا الله تبارك وتعالى نص عليه في القرآن، قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله عز وجل، ها ماذا قال؟ قال: قد فعلت. ويقول الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالإنسان إذا كان يجهل الحكم الشرعي ومثله يجهله أيضا، يبين له الحكم الشرعي بيانا كافيا، فإذا أصر على هذا الأمر يكفر، نعوذ بالله من الكفر، لكن يكفر ابتداء وهو يجهل الحكم الشرعي، هذا مخالف لمنهج السلف، مخالف لمنهج سلف الأمة. نعم. زوجتي قامت بخلع بغير سبب شرعي أو مقنع، فهل من حقها أخذ الذهب الذي اشتريته لها وكذلك الملابس؟ لا، الزوجة إذا خالعت تدفع، ما تأخذ. الزوجة المخالعة المخترعة تدفع للزوج ولا تأخذ إلا برضا الزوج، وهذه مسألة معروفة. الخلع هو دفع المال من الزوجة مقابل حل عقد النكاح. نعم. ما قولكم في من يبيع الدخان والأرجيلة؟ هذا خطأ، خطأ يا أخوان، لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر ها والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان وليس من التعاون على البر والتقوى، هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا العمل الذي يبيعه على المسلمين يضر بهم، والضرر لا يجوز بالمسلم. الواجب أنه يبحث عن مصدر حلال ولا يحاسب على هذا المال الحرام، لأنه يوم القيامة سيندم. بعض الناس يا إخوة، بعض الناس لا يفكر، أو بعض الناس والعياذ بالله الغفلة تسيطر على تفكيره. الآن أنت يا أخي افرض أنك اشتغلت بالمال الحرام 70 سنة أو 80 سنة أو أقل أو أكثر، ثم انتقلت إلى الآخرة، المال ينتقل إلى من؟ إلى الورثة، ليس كذلك؟ إذن عليك الغرم ولغيرك الغنم. الغرم يعني عليك التبعة وعليك الحساب وعليك العقاب، ولغيرك الفائدة والانتفاع وهم الورثة. حتى لو كنت كسبت المال من طرق المحرمة كالربا مثلا أو بيع العيال المحرمة، يكون حلال للورثة والتبعة تكون عليك. نعم. من يشرب الدخان وأراد أن يتزوج امرأة، هل يزوج أم لا؟ هذا ليس له علاقة بالنسبة لشرب الدخان، ليس له علاقة بصحة العقد وعدم صحته، لكن ينبغي للولي وينبغي أيضا للمرأة أن يبحث الولي وتبحث المرأة عن الزوج الصالح الأكمل، لأن الزواج يا إخوان حياة طويلة وليست حياة يعني قصيرة إذا كتب لها البقاء. ولهذا الشرع جعل يعني قيود وقواعد حول النكاح، والمراد من ذلك كله تثبيت قواعد النكاح تثبيتا صحيح. فينبغي أن يعني يختار الولي لموليته، والمرأة أيضا تختار لنفسها من هو صالح وكفؤ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لاحظوا هنا الحديث يقول من ترضون دينه وخلقه، يعني أحد الوصفين لا يكفي، يعني الدين وحده لا يكفي والخلق وحده لا يكفي، لا بد من الأمرين. فينبغي أن يبحث عن الزوج الذي تتوفر فيه الصفات المطلوبة للمرأة. نعم، خصوصا إذا كانت المرأة امرأة صالحة وملتزمة ومستقيمة. وكم مر بنا يا إخوة، مر بنا عن طريق الهاتف الشيء الكثير من المشاكل التي تحصل للنساء المؤمنات إذا تزوجن بغير المؤمنين، مشاكل عظيمة ما يعلمها إلا رب العالمين. من نعم. خلع إحرامه ونسي أن يحلق، ماذا يفعل؟ يحلق ولا شيء عليه، لأن النسيان معفو عنه. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحب.